أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل السواك يكون للقيام إلى صلاة الفريضة والنافلة أم فقط الفريضة؟ وهل ثبت شيئا في التسوك بعد السلام من الصلاة؟ والله الذي يبدو للفريضة لا شك، وللنافلة نعم بالسواك عند كل صلاة، كل صلاة أي فريضة ولا نافلة، نعم مشروع للإنسان، لأنه هو راح يقف بين يدي الله عز وجل سواء كان في الفريضة أو في نافلة، هو راح يقف بين يدي الله فيشفع له أن يكون على أكمل حالة. نعم.